إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح والأدب. فأما المصطلح فمن كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، وأما المادة الثانية في الأدب رزقني الله وإياكم الأدب فمن خلال قراءة كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله. نحن في خاتمة كتاب نزهة النظر، ولعله قد بقي درسان من الكتاب، ثم ننتقل إن شاء الله إلى كتاب آخر في المصطلح. ألخص الدرس الماضي من خلال 16 سؤالا، بدءا من قوله رحمه الله في الجرح إن صدر مبينا، إلى قوله رحمه الله تعالى معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده. وكما ذكرت من قبل بأن المراجعة للتثبيت لا تقل أهمية عن القراءة والتنكيت. المراجعة على طريقة السؤال والجواب للتثبيت لا تقل أهمية عن القراءة للإفادة والتنكيت. ويشترك الإخوة من الملازمين في الأجوبة للتثبيت. السؤال الأول: متى يكون الجرح مقدما على التعديل لدى الحافظ ابن حجر؟ متى يكون الجرح مقدما على التعديل لدى الحافظ ابن حجر؟ الجواب: قال الحافظ ما نصه إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. إن صدر مبينا أي مبين السبب، إذا عرف السبب بطل العجب. مبين سبب الجرح في هذا الراوي حالة كون هذا الجارح عارف، أي هو من علماء الجرح والتعديل، ما هو جاهل يجرح كما يريد ويشتهي. السؤال الثاني: ما مراد الحافظ بقوليه من نسب إلى غير أبيه؟ بعد ولا قبل؟ قبل. طيب ماشي، نراجع إلى أو كثرت نعوته. على كل حال، السؤال الثاني: ما مراد الحافظ بقوليه مبينا وعارفا بأسبابه؟ الجواب: أي أن جرح الراوي مفسر عندما يقول هذا الإمام في راوي ضعيف، يفسر هذه الكلمة فيقول ضعيف لتدليسه، ضعيف لإرساله، ضعيف لسوء حفظه، وهلم جرا. وقوله عارف بأسبابه، العارف طبعا هذه الكلمة صارت تتردد في بعض أوساط أهل التصوف، العارف بالله، العارف بالله، العارف بالله، ويحملونها ما لا تحتمل. ها هنا يتردد صدى هذه الكلمة بقوله عارف بأسبابه لمن يعتمد قوله في الجرح والتعديل، لمن يعتمد قوله في الجرح والتعديل، نفيا للدخيل وتثبيتا للأصيل. ولذلك تجد الإماء الحافظ الذهبية يفرد هؤلاء حتى لا يدخل فيهم ما ليس منهم في كتاب مسمى ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، ويفردهم السخاوي في فصل من كتابه الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، فصل في المتكلمين طبع باسم المتكلمون في الرجال للحافظ السخاوي. السؤال الثالث: ما الحكم إن خلى الراوي عن التعديل ووجد فيه جرح مبهم مع التعليل، أي مع ذكر السبب؟ خلى الراوي عن التعديل، ما عدل من أحد البتة، ووجد فيه جرح مبهم، قال النسائي أو قال البخاري أو قال عبد الرحمن بن مهدي ضعيف وما بين سبب الضعف، ما الحكم؟ الجواب: قال الحافظ إن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح مجملا غير مبين السبب. إن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح مبهما، الأصل هو قعد لنا، قال الجرح لا يقبل إلا إيه؟ مفسرا مبين السبب. هنا قال ليس يوجد في الراوي تعديل، ليس فيه سوى جرح مبهم. مبهم مثل ماذا؟ كأن يقال فيه ضعيف، هذا مبهم. يقول إن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب، نقبل هذا الكلام ضعيف. إيش العلة؟ إيش التعليل؟ قال الحافظ لأنه إذا لم يكن فيه تعديل، إذا لم يكن فيه تعديل يعني في الراوي، فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، إعمال قول المجرح أولى من إهماله. هذان نصان جوابان لهذا السؤال: ما الحكم إن خلى الراوي عن التعديل ووجد فيه جرح مبهم مع التعليل؟ السؤال الرابع: ما مذهب ابن الصلاح فيما إذا خلى الراوي عن التعديل ووجد فيه جرح مبهم؟ الحافظ إيش الذي قرره؟ قال إيش؟ إعمال الجرح أولى من إهماله. الحافظ ابن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح ما هو رأيه؟ قال الحافظ ابن حجر: ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. وجد ابن الصلاح شوف إيش معنى التوقف فيه. وجد ابن الصلاح تعديلا لم يجد تعديلا في الراوي، وجد جرحا مبهما يتوقف لا يأخذ بهذا الجرح المبهم، وكأني به يرى ضرورة تعيين وتفسير الجرح، ضرورة تعيين وتفسير الجرح. الآن أنا أقحم كلاما خارجيا ينفعنا أجمعين، إيش معنى تفسير الجرح؟ يتعين تفسير الجرح وهو المذهب المقدم، أي رجل يأتي فيقول هذا فلان فلان مبتدع، فلان مبتدع، نقول له فسر هذا الجرح. البدع لها حدود، لها قيود، لها ضوابط، لها قواعد. جرح رجل قال هذا رجل ما عنده إلا البدعة، أكبر مبتدع في الدنيا، تعال هنا لا تترك هذا وتتبسم في وجهه، الابتسامة هنا في غير موضعها، ومن ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه النار يوم القيامة كما ورد في الحديث والخبر. مبتدع تعال، فاسق تعال، فسر فسر، كافر تعال، لأن الرجل قد يغاضب زوجته فيخرج إلى الشارع كل من لقيه يقول أنت تعرف إيش اللي في البيت هنا؟ قلنا له إيش في البيت؟ قال واحدة كافرة. وبعدين عندما تقدم شكوى فيه ويقف بين يدي القاضي يقول هذه تتهمك بالتكفير، قال هي نعم هي كافرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير. يا أخي ما تكمل، ما تكمل الحديث، يكفرن بالله قال يكفرن العشير، وكفرانهن للعشير لا يسوغ أن تطلق لفظة التكفير فتقول هذه المرأة غير شاكرة ولا صابرة فهي كافرة، لا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رهب من هذا، فقال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان يستحق التكفير وإلا رجعت للمكفر. هذا معنى تفسير جرح، تفسير جرح. فاسق، هذا رجل فاسق، تعال يا أخي فسر الجرح. الفسق، تعرف إيش معنى الفسق؟ قال لا والله ما أعرف معنى الفسق. طيب أنت بتفسق، بتفسق ولا تعرف إيش معنى الفسق؟ الفسق ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، هذا فاسق. هذا تعال فسر الجرح، إيش معنى الفسق أولا، ثانيا ما الذي رأيته يصنع؟ قال قد يكون متشدد، ها قال رأيته يشرب قائما. مشكلة، هذا ما يفسق يا شيخ، هذا ما يفسق، هو على خلاف الأولى. نعم قال الناظم ومر بكم إن شئت تشرب فاجلس تفز بسنة صفوة أهل الحجاز فقد صححوا شربه قائما وذلك لبيان الجواز، وفقد صححوا شربه قائما وذلك لبيان الجواز. فما هذا مو مفسق هذا يا شيخ، هذا ليس بمفسق. كذلك ما يتعلق بالتكفير، هذا يقول هذا كافر، كافر ليش؟ كافر ليه؟ هل كفره كفر إنكار ولا كفر جحود؟ ها؟ فلا بد من التفسير، ولذلك حرص المحدثون على التفسير. انتبه معنى تفسير الجرح، يتعين في هذا الزمان الذي كثرت فيه ألفاظ التكفير والفسق والتبديع، يتعين هنا لا أحد يقبل من أي أحد حتى يشرح ويفسر. ترى انتبه، الناس توسعوا لا سيما اللي عنده شيء من العلم والتزم حديث عهد بالتزام، يكفرون بالجملة أو يبدعون بالجملة أو يفسقون بالجملة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. السؤال الخامس، ما مقتضى حكمي من قبل الجرح مبهما مع خلو الراوي من التعديل. ومن توقف كابن الصلاح، كابن الصلاح ايش مقتضى حكمي الحافظ ابن حجر وابن الصلاح؟ ابن حجر يقول ايش؟ يقبل الجرح، اعمال الجرح اولى من اهماله. ابن الصلاح يقول ايه؟ نتوقف. مقتضاه يشتركان في شيء واحد، مقتضاه تضعيف حديثه وعدم قبوله، لأن من قال نأخذ بالجرح غير المفسر لأنه لا يوجد سواه، يقبل الضعيف يتوقف فيه يحكم عليه بالضعف. طيب ابن الصلاح قال نتوقف، أيضا توقفه مقتضى توقفه الحكم على الحديث بالضعف وعدم قبول رواية هذا الذي ضعف ولم يشرح جرحه. السؤال السادس، بين مراد الحافظ ابن حجر من قوله ومن المهم في هذا الفن معرفة كون المسمين. هذا برضو أخذناه يا ناصر. ها؟ ما مراد قول الحافظ ومن المهمات أو من المهم في هذا الفن، يعني فن علوم الحديث والمصطلح، معرفة كنا جمع كنيا المسمين؟ الجواب، ها ايش الجواب؟ بين هو نفسه رحمه الله فقال اشتهر باسمه وله كنيا، رواة مشهورون بأسمائهم نبحث عن كناهم لأنهم قد يكنون ولا يسمون فيقع الالتباس. السؤال السابع، ما فائدة معرفة كنى المسمين؟ اسمه محمد بن فلان بن فلان، هذا اسمه كامل. طيب ما الفائدة من معرفة كنية صاحب الاسم؟ قال الحافظ لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر، لأننا عرفناه محمد بن عبد الله بن عبد العزيز، فيأتي في بعض الروايات حدثنا أبو عبد الله أو أبو خالد فيتوهم أنه سواه، وهذا وقع لأئمة كبار كأمثال البخاري، فما بالك بنا نحن في دبر الزمان ومن صغار طلاب العلم، قد يقع كثيرا. السؤال الثامن، ما مراده بقوله ومعرفة أسماء المكنيين وهو عكس الذي قبله؟ الذي قبله مسميين سموا ذكرت أسماؤهم نبحث عن كناهم، عكسه ذكروا وعرفوا بالكنى نبحث عن أسمائهم، والعلة واحدة. مراده رحمه الله معرفة أسماء من اشتهر بكنيته. نعم، بين السؤال التاسع، بين مراد الحافظ من قوله من اسمه كنيته وهم قليل. مراده رحمه الله رواة لم تعرف أسماؤهم ولم يعرفوا إلا بالكنية، قلتهم بالنسبة لمن سمي وكني، لأن الأصل أن الإنسان يعرف باسمه ويعرف بكنيته، لكن هؤلاء الرواة أسماؤهم كناهم. طيب السؤال العاشر، لابن جريج كنيتان أذكرهما. ها، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الإمام الحافظ له كنيتان، ما هما؟ ها، أبو بكر، ما في أبو بكر، أبو الوليد، أبو خالد، أبو الوليد وأبو خالد، أبو الوليد وأبو خالد. السؤال الحادي عشر، ما مراد الحافظ، إن أتينا إلى الموضع يا ناصر نبه، ما مراد الحافظ من قوله أو كثرت نعوته وألقابه؟ لاحظ هذه دقيقة، قول الحافظ أو كثرت نعوته وألقابه. مراده رحمه الله أي ومن المهم معرفته، معرفة الرواة الذين كثرت صفاتهم وتعددت ألقابهم، كثرت صفاتهم وتعددت ألقابهم. السؤال الثاني عشر: ما نوع الواو في قوله أو كثرت نعوته وألقابه، وما معنى كل بعد إثبات نوعها، وما توجيه المعنى؟ الجواب: عرفنا السؤال يا أخواننا. قول الحافظ أو كثرت نعوته وألقابه، ما نوع الواو، ما معنى هذه الواو، لماذا جاء بها هنا، ما توجيه كل معنى لو تعددت معنى الواو ها هنا؟ الجواب: الواو ايش؟ ها يا اخوانا، الواو عاطفة نعوته وألقابه، وهي إما تفسيرية وإما من باب عطف الخاص على العام. الجوانب العربية ليست مقصودة في ذاتها، لكنها مقصودة لغيرها، ليصل الإنسان بهذه القواعد العربية لفهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم كلام علمائنا. طيب التوجيه: إن قلنا الواو تفسيرية نعوته وألقابه، فالمراد بالألقاب تفسير للنعوت، لأن النعوت صفات، النعوت معناها صفات، والمراد بهذه الصفات هي ما يطلق على الرواة من ألقاب، ما يطلق على الرواة من ألقاب. هذا توجيه كون الواو العاطفة هنا تفسيرية. طيب لو قلنا قول الحافظ نعوته وألقابه من باب عاطفة، نعم، لكن من باب عطف الخاص على العام، إيش التوجيه وما المعنى؟ يقول المصنف: كثرت نعوته صفاته، ومن ضمن الصفات شيء خاص، هذا معنى عطف الخاص على العام، ومن ضمن صفاته ونعوته ألقابه. لاحظ هذا في مثال، لاحظ هذا في مثال، يعني يقال مثلا الإمام الحافظ المحدث الحجة يلقب بابن عليا مثلا، أو الذي يعرف بابن راهوية، هذه صفات أخص، هذه الصفات عديدة منها لقبه. فلو قلنا قوله نعوته وألقابه الواو عاطفة والمعنى عطف خاص على عام، فللراوي عدد من الصفات، من هذه الصفات ما يلقب به، من هذه الصفات ما يلقب به. السؤال الثاني عشر، الثالث عشر: بماذا سمى الحافظ المثال التالي، بماذا سمى الحافظ ابن حجر المثال التالي: أبو إسحاق إبراهيم ابن إسحاق المدني. لاحظ أبو إسحاق هذا إيش؟ كنية. أبو إسحاق إبراهيم ابن إسحاق، ماذا سمى هذا؟ من وافقت، معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، كنيته اسم أبيه. طيب ما فائدة معرفته، ما فائدة معرفته؟ قال الحافظ ما نصه: نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه فقال أخبرنا، ها، بدلا من أن يقول أخبرنا أبو إسحاق يقول ابن إسحاق، زلق والتبس عليه اسم أبيه. لاحظ دقة المحدثين، هذا كله ينصب في حفظ السنة التي ستسألون عنها بين يدي رب العالمين. هذه الدقة ما هو ليفتخر الإنسان بأنه عنده علم، ولا هذه الدقة ليطمئن قلبك يا أخي المسلم. دقة المحدثين هذه قيضهم الله لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما يعرفون الخواجات، ما يعرفون هذا يا أخواننا، عبر التاريخ الطويل ما يعرفون كنيته كنية أبيه، كنيته كنية زوجته، زوجته هو في كنية واحد، هذا ما يعرفونه، ما يعرفون كيف يوثقون. لكن الله عز وجل عرف أهل الحديث وشرفهم، عرفهم وشرفهم، فخدموا دقائق في السنة. والله تتعجب، والله تبكي. ولذلك يتعجب الإنسان من عالم بالحديث أو طالب حديث أو حديثي أو مشتغل بالرواية، يمر على هذه الدقائق والضوابط لا يخشع ولا يخضع ولا يسكن ولا يسجد لله شكرا. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تجاوزنا الموضع؟ طيب نكمل الخامس عشر. نعم، أو بالعكس، الخامس عشر. ما اسم المثال التالي؟ إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي. وما صلته بالمثال السابق؟ إسحاق ابن أبي إسحاق، التوافق هنا في إيش؟ في الاسم وكنية أبيه. ممكن يلتبس، لكن المحدثين كشفوا هذا كشفا دقيقا بين أيدينا. يا ليت أحدكم يزور أهل الحديث أو مشتغلين بالحديث أو علماء الحديث ليعلم إيش معنى الرأي، ها، وإيش معنى الالتزام بالسنة والتفتيش والتتبع لها. شيء عجيب الآن بين أيدينا، ملايين يا أخواننا، ما هو ألوف، ملايين الأسانيد والمتون، وألوف مئات المصادر وألوف الأسانيد بين أيدينا، وهذا من حفظ الله عز وجل. ما في يوم إلا ويخرج كتاب ما كان موجودا ولم يرى النور من قبل، مسندا، ما هو كلام يعني غوغائي سفسطائي هكذا فلسفي. حدثني وأخبرني. ولذلك قال ابن عساكر أو غيره: لقول الشيخ أنبأني فلان وكان من الأئمة عن فلان، إلى أن ينتهي الإسناد أحلى لقلبي من محادثة الغواني. أولئك الذين يهشون ويبشون ويلينون وينبطحون لكلام ذوات الخدور، أعذب من هذا أن تنشغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشرفنا بهذا وأن يحشرنا في زمرته. هذا نوع من وافق اسمه كنية أبيه. صلته بما قبله كلمة واحدة ذكرها الحافظ، إيش قال؟ قال عكسه، والحر تكفيه الإشارة، قال عكسهم. السؤال الأخير والسادس عشر لمراجعة الدرس الماضي: أذكر تسمية الأمثلة التالية كما ذكر ذلك الحافظ. الآن أترك الأجوبة لكم. أذكر التسمية، أنا أذكر لك المثال الذي ذكره ابن حجر، أذكر لي العنوان والأسماء أو التسميات. أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب، ها، وافقت كنيته كنية زوجته: الربيع بن أنس عن أنس، الربيع بن أنس عن أنس، ها، وافق اسم شيخه اسم أبيه، اسم أبيه. المقداد ابن الأسود، إيش عنوان هذا تسمية هذا العنوان؟ المقداد ابن الأسود، هو المقداد ابن عمرو، هو المقداد ابن عمرو، المقداد ابن الأسود من نسب إلى غير أبيه، من نسب إلى غير أبيه. طيب ابن علية، ابن علية هو ايش اسمه؟ ابن علية اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم، اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم نسب الى ها هنا الى ام، وقفنا هنا، نسب الى امه، نسب الى امه، لكن لا يفرح بها الذين ينسبون على الطريقة الغربية الاوروبية، لا يفرح الذين ينسبون زوجاتهم النساء إلى أزواجهن، لا يفرحون، لأن هذه عادة غربية، لكن هذا وقع، أقول وقع، وعرف اضطر المحدثون إلى أن يعرفوا به، لكن هناك ألقاب ونسب على خلاف الظاهر لم يرضها أصحابها، ولذلك كان الإمام البخاري إذا جاء لإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم وقد نسب إلى أمه يقول الذي يقال له، يقال له، نعم. ومثال خالد الحذاء، خالد ابن مهران الحذاء، حذاء يعني يصنع الأحذية، ويمكن عمره ما صنع حذاء. إيش مع إيش عنوان هذا النوع؟ المنسوبون إلى خلاف الظاهر، كان يجالس الحذائين فنسب إليهم فقيل خالد الحذاء. طيب مثال الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، قال الحافظ معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه واسم جده، لأن الناظر لأول وهلة يقول إيش الحسن ابن الحسن ابن الحسن، مثل ابن سيد الناس تقدم محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد، من نظر يتوهم أن ثمة تصحيفا أو تحريفا، ويكون الواقع هو كذلك، والله أعلى وأعلم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود، نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، وإنما هو مقداد بن عمرو، أو نسب إلى أمه كابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات، وعلية اسم أمه اشتهر بها، وكان لا يحب أن يقال له ابن علية، ولهذا كان يقول الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية. طيب قال: ومن المهمات في معرفة أسماء الرواة معرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود، اسمه المقداد ابن عبد يغوث، اسمه المقداد ابن عبد يغوث، نسب إلى الأسود الزهري لأن الأسود الزهري تبناه، وإنما هو مقداد ابن عمرو ابن ثعلبة الكندي، هو المقداد ابن عمرو ابن ثعلبة الكندي، كان يقال له نعم هو المقداد ابن عمرو ابن ثعلبة الكندي، أو نسب إلى أمه كابن علية، اسمها علية، اسمها علية، فنسب إليها، صحح الآن معلومة ذكرت خطأ من قبل، كابن علية، هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم أحد الثقات، وثمة ابن علية آخر معتزلي ليس هو هذا، ثمة من يقال له ابن علية وهو آخر معتزلي بدعي ليس هو هذا، هذا إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات، وعلية اسم أمه اشتهر بها، وكان لا يحب أن يقال له ابن علية. هؤلاء الرواة من اللطائف والطرائف بل من الورع أن تجمع أسماؤهم حتى يتحاشى أحدنا ويتورع كما تورع الإمام، قلت البخاري خطأ، الإمام الشافعي رحمه الله. كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علي، الذي يقال له ابن علي. فمن اللطيف والطريف، بل أقول من الورع، أن الحديثية يجمع هذه الألقاب التي كرهها أصحابها، فإذا أطلق فمن الورع أو التورع أن يقول كما قال الشافعي في ابن علي إسماعيل الذي يقال له ابن علي، سعيد بن الموسي، سعيد بن المسيب، بعضهم نطق هكذا المسيب على اسم المفعول، لكن يروى عنه أنه قال سيب الله من سيبني. ولذلك يتورع الإنسان، فإما عند بلوغه يقول سعيد الذي يقال له ابن المسيب، أو ينطق فيتحاشى يقول سعيد ابن المسيب. وما وقفت لهذه القصة على أصل ولا على سند، لكن على كل كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. نعم، قال رحمه الله أو نسب إلى، كذلك من نسب إلى جدته، هناك من نسب إلى أمه، هناك من نسب إلى جدته، كيعلى ابن منيا، فمنيا أم أبي يعلى، منيا أم أبي يعلى. لاحظت دقة أهل الحديث كيف؟ نعم. قال أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء، أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم، ويسمى بالنسب التي على خلاف ظاهرها، هذا النوع يسمى بالنسب التي على خلاف ظاهرها، يقال في راو الضعيف وهو ثقة، لكن لعلهم وصفوه بهذا لضعف في جسده. من الذي لقب بهذا يا أخوان؟ محمد ابن عبد الله الحضرمي، يتأكد منه محمد ابن عبد الله الحضرمي. نعم. قال كالحذاء ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها، وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم. يجالس الحذائين، يريد خالد بن مهران الحذاء، يجالسهم فنسب إلى هذه الصناعة. نعم. قال وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم، ولكن نزل فيهم، نزل فيهم فنسب إليهم. نعم. قال وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور، مثل ابن جريج، دائما ما نعرف إلا ابن جريج، في الحقيقة هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، هذا يصلح مثالا لمن نسب إلى غير أبيه إلى جده. نعم. قال ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد يقع أكثر من ذلك وهو في هذا الإسناد يروى في بعض كتب المسلسلات، وبكل أسف يروى حديث بهذا الإسناد. لاحظ هذا الحديث، الحسن، حديث الحسن عن الحسن عن الحسن ابن أبي الحسن عن الحسن أن جد الحسن صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أحسن الحسن الخلق الحسن. بعض الناس كلف كاف لام فاء، يعني عنده رغبة شديدة، جموح يصل إلى درجة الجنوح، كل شيء غريب يرسل في الجوال، يا أخي تثبت تثبت تثبت. هذا الحديث مكذوب، يوجد في إسناده كذابان. حديث إن أحسن الحسن الخلق الحسن، يا أخي في القرآن والأحاديث ما يغني عن مثل هذا الحديث المكذوب. نعم. قال وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل. قال وقد يقع أكثر من ذلك، يعني الاتفاق في الأسماء فما فوقها، قد يقع أكثر من ذلك، الاسم واسم الأب، الاسم واسم الأب والجد، الاسم واسم الأب والجد وأبي الجد. قوله وقد يقع أكثر من ذلك، الضمير يرجع إلى الاتفاق في الأسماء فما فوقها. قال وقد نعم وهو من فروع المسلسل. المسلسل هو الحديث الذي تتابع فيه رواته على صفة قولية أو فعلية أو على كليهما. وفيما تحفظون صغارا مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله ها أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائمة أو بعدما حدثني تبسم. وهو قولي أو فعلي أو قولي وفعلي. والمسلسل إن صح يدل على مزيد ضبط، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول الحديث إذا روى الراوي حديثا فذكر فيه قصة دل على ضبطه، وهذا التسلسل من أعظم ما يقص. نعم. قوله وهو من فروع المسلسل، يعني من فروعه المسلسل بتوافق الأسماء كما مر، حسن عن الحسن عن الحسن عن الحسن، هذا نوع من التسلسل. نعم في الأسماء. قال وقد يتفق الاسم واسم الأب مع اسم الجد واسم أبيه فصاعدا. لا العبارة فيها إغلاق، العبارة مغلقة، هكذا شرحه وتفسيره. قال الحافظ ابن حجر وقد يتفق الاسم واسم الأب الحسن بن الحسن ما في مشكلة مع اسم الجد الحسن بن الحسن بن الحسن، واسم الأب هو قال اسم الأب هنا المراد به أبو الجد، اسم الأب يعني أبا الجد، أبا الجد، واسم الأب يعني أبا الجد. نعم. فصاعدا كأبي اليمن بالضم، أبي اليمن الكندي، أبو اليمن ولا أبو اليمن ولا أبو، المحدثون ما يتركون اسما ولا كنية ولا لقبا إلا يضبطونه، لأنهم يعلمون أن ضبط أسماء الرواة له صلة بتمييزهم، وتمييزهم له صلة بعدالة وعدم عدالة، لا سيما إذا حصل الاتفاق والافتراق بين راويين أحدهما ثقة والآخر ضعيف، أحدهما ثقة والآخر ضعيف. قال كأبي اليمن الكندي هو زيد ابن الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن زيد ابن الحسن. نعم. قال أو يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا كعمران عن عمران عن عمران الأول. نعم طيب ماشي ماشي، الأول يعرف بالقصير. أو اتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا. شوف لاحظ يعني طريان طريان، توهم الخطأ وارد. عمران عن عمران عن عمران الذي ليست له دربة ولا دراية بالحديث يقول هذا غلط، هذا يكفي واحد عمران يكفيك أنت، لكن المحدثين ما يقولون يكفي ولا ما يكفي ولا يشفي ولا ما يشفي، لأن الأمر أثر، فالعلم ليل والحديث نهار. عمران عن عمران عن عمران الأول. قال الأول يعرف بالقصير، والثاني أبو رجاء العطاردي، والثالث ابن حسين الصحابي رضي الله عنه. نعم. قال عمران الأول هو عمران الذي يعرف بالقصير، هو عمران بن مسلم المنقري، عمران بن مسلم المنقري الذي يعرف بالقصير. كثير من الألقاب حتى جمعت الألقاب في مجلدات، حاشا أهل الحديث وعلماء الحديث أن يلقبوا أحدا لمثلبة أو لعيب، وهم أخبر الناس أن ذلك من المحرمات، ولا تنابزوا بالألقاب، حرام حرام حرام، لكنهم ما استجازوا ولا استرخصوا إلا لأن الأمر دين ونصيحة تتعلق بتمييز الرواة ومعرفة الثقات من غير الثقات، انتبه لهذا، لمعرفة الثقات من غير الثقات. والثاني أبو رجاء العطاردي، عمران ابن ملحان، وهو مخضرم عاصر الجاهلية والإسلام، هو أبو رجاء العطاردي اسمه عمران ابن ملحان. الثالث عمران ابن حسين، وهو الصحابي الجليل رضي الله عنه. نعم. قال وكسليمان عن سليمان عن سليمان الأول ابن أحمد بن أيوب الطبراني، والثاني ابن أحمد الواسطي، والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل. والأول هو الأشهر، لأنه صاحب المعاجم الثلاثة الكبير والأوسط والصغير هو الأشهر. نعم وقد يقع ذلك. قال وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا كأبي العلاء الهمداني العطار المشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد، فاتفقا في ذلك وافترقا في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة، وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا. طيب قال وقد يقع ذلك، يعني ذلك التوافق يقع للراوي ولشيخه، يتفق اسم الراوي واسم شيخه معا، مثل من؟ قال كأبي العلاء الهمداني العطار مشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني، أبو العلاء الهمداني وأبو علي الأصبهاني الحداد، كل منهما اسمه الحسن ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد، فاتفقا في الاسم وافترقا في إيش؟ في الكنية، وافترقا في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة. قال وصنف فيه، يعني في اتفاق اسم الراوي مع اسم شيخه مع وقوع الافتراق في الكنية والنسبة أو النسب، قوله الحافظ ابن حجر بين أيديكم العبارة، قول الحافظ وافترقا اتفقا نعم وصنف فيه، يريد بفيه هنا يعني من اتفق اسمه مع اسم شيخه مع وقوع الافتراق في الكنية والنسب أو النسبة، صنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا. نعم أبو موسى المديني هو محمد بن عمر بن أحمد مشهور بالكنية، هو أشهر بالكنية، يعرف بأبي موسى المديني، جزءه هذا الذي وصفه الحافظ ابن حجر بأنه حافل يعني جامع سماه، أو لعله كذلك الأسماء المشتركة بين الرجال والنساء، سماه الأسماء المشتركة بين الرجال والنساء لا وجود له البتة، لا وجود له البتة ولا يعلم بوجوده، لا مخطوطا ولا مطبوعا، لا مخطوطا ولا مطبوعا، لكن قول الحافظ ابن حجر جزءا حافلا فوصفه بالتحفيل يدل على شيء، يدل على أنه لعله وقف عليه، يدل على أنه لعله وقف عليه. طيب نقتصر على هذا يا إخوانا.